والله أعلم، لأن الله يعلم السر يعني. ولذلك مس عبد الله بن أبي بن سلول هذا كان إيه رئيس المنافقين، إيش قال مرة مرات؟ قال ليخرجن العاجز منها الأذل، يعني إيش معنى هذه الكلمة؟ وقال سمن كلبة يأكل، وهذه كلها كلمات خطيرة. يعني إيش معنى هذه؟ معنى أن المهاجرين جاءوا من مكة ضعاف، ونحن أكرمناهم وأحسننا إليهم، الآن صار لهم الصول والدولة مثل الإسلام، أو يعني نحن بعد ذلك نطردهم. قال ذلك لما سمع ولده ذلك قال والله لا تدخل المدينة حتى تقول أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أعز، وإلا ما يدخل. حتى قال هذا بلسانه ودخل، وجاء ابن عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول قال يا رسول الله لا تأمر أحد يقتله بل مرني أنا حديث براسي. وإنه إيه بعد ما تأمر أحد يقتله يجي الشيطان يقول له هذا قتل أبوه اليوم بذكرة وبعد ذكرة ويساجنه ويروح يقتل يصير قتل أبوه. ولعبد ذلك ما نفعه أي يعني الإسلام حتى توفي وهو على الكفر، ولكن ما ينفعه شيء. ليه؟ حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات وأدخل في القبر يعني أخرجه وأعطاه يعني شيء من ثيابه، ليه؟ لأنه كان أحسن إلى العباس بن عبد المطلب، لأنه خرج إلى بدر أو لما جاء الأسرى إلى المدينة وما وجد العباس، كان رجل طويل جدا، ومعلومة الإنسان لما يكون في الحرب فتتشقق ثيابه لأنه الناس مو زي الحين واحد عنده 50 ثوب في البيت في عصرنا هذا، أو 10 ثياب الفقير عنده اثنين، أول ما في أحد عنده اثنين يعني. يعني رأينا في هذه المدينة ناس يعني مو من زمان، يعني قبل سنوات هنا طويلة، يعني واحد عنده ثوب واحد بس، طبعا يجي يوم الجمعة يغسله ويلبس هو بنفسه، بعد ما يشرب ولا يكوي ولا شيء، الحين أشياء توفر فما وجد يعني ثوب يصلح إلا العباس. لذلك أكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى عليه. بعد ذلك أنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلا كفروا بالله ورسوله وماله. وبعد ذلك صار الرسول لا يصلى. ولذلك كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة، إذا شاف حذيفة صلى على جنازة يصلى، وإذا شاف حذيفة ما صلى ما يصلى. وسأل حذيفة عمر حتى ما دمك الرسول أن من المنافقين، عمر قد إيه يعني رجل عظيم مثل هذه المرتبة، ومع ذلك وكان أبدا يعمي عليه ما يدينه عشان يكون الإنسان بين رجاء وخوف. والله أعلم ما كان. ثم بعد ذلك يقول له ترى كثيرا منهم، ترى كثيرا، وترى هذه يعني بمعنى إما الرؤية البصرية أو الرؤية القلبية، فإنه ترى تارة تكون بمعنى رأى البصر يقول رأيت الهلال أو رأيت محمد يعني شافوا بعيونه، ومرة رأى ترى تكون بمعنى العلم. واحد يقول مثلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، نراه هذه ما أنا نعلم، وتارة ترى تكون بمعنى رؤية المنام، إني أرى في المنام أني أذبحه، يعني في إيه؟ وهذه كده في اللغة العربية يعني رأى كده تكون ما تخرج عن الثلاثة، إما يعني علمية وإما قلبية وإما بصرية كده دائما يعني. وفي القرآن كثير هنا دحين ترى هذا يمكن يعني الرسول يعرف بعض المنافقين، ولذلك كان يخبر حذيفة، ما هل يعلم إلا حذيفة لأن صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، يعني إيه؟ في الذنوب والعدوان وأكلهم السحت، أكلهم الحرام، ولذلك كانوا يأكلوا الربا. قال لبئس ما كانوا يعملون. لبئس هذه دائما بئس فعل لإنشاء الذنب في اللغة العربية، يعني دائما واحد يبغى يمدح إنسان يقول نعم الرجل الخائن، يبغى يذم يقول بئس الرجل أبو لهب. هذه فعلان في اللغة العربية لإنشاء المدح والذم، بس لها في إيه؟ في اللغة العربية لها قواعد خاصة، يعني في النحو لها قواعد خاصة، أنه فاعلها يكون محلى بالألف واللام أو مضاف ما فيه الألف واللام أو مستتر ويجي بعده تميز كده أبدا. ولذلك مثلا مثلا نعم دار المتقين الجنة، ولا نعم ولا نعم دار ولا نعم يعني. وكذلك مثلا نعم العبد إنه أواب، نعم العبد، ويجي بعد ذلك المخصوص بالمجد أو المخصوص بالذنب. نعم العبد كان لازم على القواعد يقول إيه أيوب، لكن لما كان معروف خلاص حذف الآية. ويجي مرات مثلا بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين يعني بئس هو للظالمين بدلا، إيش هو؟ النار، ما فيش لأنه ضايع من المعنى. ويجي مرات مثلا يعني ضمير ماء، نعم ماء، ما يخرج عن هذا، يعني ما سمع مثلا واحد يقول نعم محمد، نعم خالد، مثلا نعم المدرس أو نعم الأستاذ أو نعم الطبيب، هذا يوجد مثلا يقول نعم المدرس مثلا خالد، خلاص هذا خالد. يعني بئس مثلا فلان مثلا كافر